اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد أقيمت هنا في مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في مدينة القاهرة أقيمت صلاة العشاء، وأمنا فيها الدكتور الأمير البرعي في هذه الليلة التي تختتم بها إذاعة القرآن الكريم من القاهرة احتفالاتها باستقبال العام الهجري الجديد. إخوة الإيمان والإسلام، لقد علمتنا دروس الهجرة المباركة، وعلمنا الإسلام الحنيف أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. كم من باغ بغى عليها ثم زال، وكم مرت عليها عبر الزمان صروف ومحن فخرجت منها وهي أقوى وأعز. أين التتار والمغول؟ أين الفرس والروم؟ أين الطغاة والغزاة في كل زمان ومكان؟ زالوا ودالوا، وبقيت أمة الإسلام والعروبة ترفع شعار السلام لمن يسالمها، والعداء لمن يعاديها. بقيت هذه الأمة رغم فترات ضعفها لتثبت أنه إذا كان للظلم والبغي أن يسود ساعة، فإن الحق والعدل باقيان إلى قيام الساعة. إخوة الإيمان والإسلام، وهذا درس من دروس المهاجر العظيم صلى الله عليه وسلم، هذا الذي اتخذ الدجى سترا له وانساب بين البيد والكثبان، عشق المبادئ واستلذ خطيرها من أجل مبدئه الوضيء الباني. هذا المهاجر لم ينم يوما على ضيم ولم يخلد إلى الخذلان. هذا المهاجر عاد يوما حوله خفق البنود شجاعة الشجعان، ليقول للتاريخ إنا أمة لم ترض بالتفريط في الأوطان. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، إن الدروس والعبر التي تؤخذ من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دروس لا حصر لها، فلقد بينت أن الاستمساك بالدين الحق وإقامة دعائمه هو أساس كل قوة ومصدر كل منعة، وهو السياج الذي يحمي كل حق من مال أو أرض أو حرية وكرامة. إخوة الإيمان والإسلام، وفرغ الإخوة المصلون هنا في مسجد مولانا الإمام الحسين من أداء ركعتي السنة، وجلسوا خاشعين ينصتون إلى خير ما يستهل به، القرآن الكريم، آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل على الميكروفون. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.